بعد نلت كل الأربي هذه أنوار طه العربي أمان أمان أمان أمان أمان أمان مقلدي قد نلت كل الأربي هذه أنوار طه العربي أمان أمان أمان أمان أمان أمان هذه أنوار طه المصطفى خاتم الرسل شريف النسب هذه أنوار طه المصطفى خاتم الرسل شريف النسب هذه أنواره قد ظهرت وبدت من خلف تلك الحجوب هذه أنواره قد ظهرت وبدت من خلف تلك الحجوب هذه أنواره فابتهجي طربا فالوقت وقت الطرب أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان هذه أنوار ذاك القبر قد هذه أنوار ذاك القبر قد أشرقت يا مقلتي فاقتربي مقلتي قد نلت كل الأراضي هذه أنوار طه العربي أمان أمان أمان أمان أمان أمان مقلتي قد نلت كل الأراضي هذه أنوار طه العربي أمان أمان أمان أمان أمان أمان هذه أنوار طه المصطفى خاتم الرسل شريف النسب هذه أنوار طه المصطفى خاتم الرسل شريف النسب انظري للكوكب الدر فكم أنفس تصبو لهذا الكوكب انظري للكوكب الدر فكم أنفس تصبو لهذا الكوكب واشهد القدر الذي رتبته برسول الله أعلى الرتب واشهد القدر الذي رتبته برسول الله أعلى الرتب ذاك قدر من أتاه زائرا مرة في عمره لم يخب انظري للكوكب الدر فكم أنفس تصبو لهذا الكوكب انظري للكوكب الدر فكم أنفس تصبو لهذا الكوكب واشهد القبر الذي رتبته برسول الله أعلى الرتب واشهد القبر الذي رتبته برسول الله أعلى الرتب ذاك قبر من أتاه زائرا مرة في عمره لم يخب شكواك له وانت حبي يا أخ الأشواق هذا المصطفى بث شكواك له وانت حبي يا أخ الأشواق هذا المصطفى بث شكواك له وانت حبي يا أخ الأشواق هذا المصطفى بث شكواك له وانت حبي وتأدب يا أخ معك جميعنا صديق.